الشيخ خالف في هذا الأرض واحدا بين نية الفريضة ونية على من صلى المصلي الذي صلى بهذا الوضوء. أنت حبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، لازلنا مع متممات الوضوء، وذكرنا بعض المكروهات، وذكرنا أيضا كيفية ترقيع الوضوء لمن نسي ركنا من أركانه. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نقف على من صلى بوضوء وكان ناسيا لأحد أركان هذا الوضوء. كنا قد ذكرنا في الدرس الماضي كيفية الترقيع، وذلك في قول الشيخ رحمه الله: ذاكر فرضه بطول يفعله فقط، وفي القرب الموالي يكمله. ثم ذكر المصلي الذي صلى بهذا الوضوء فقال: إن كان صلى بطلت ومن ذكر، سنته يفعلها لما حضر. إن كان صلى بطلت، أي أن الذي صلى بوضوء ناسيا ركنا من أركان هذا الوضوء، فبالتالي هذا الوضوء باطل. إذن فما ينبني عليه أيضا يكون باطلا، ما بني على باطل فهو باطل. وقد بنى صلاته على وضوء باطل فكانت الصلاة أيضا باطلة، لذلك قال: إن كان صلى بطلت. وانظروا إلى تعبير الشيخ هنا لما قال: إن كان صلى بطلت، ولم يذكر عددا معينا من الصلوات. بوضوء واحد قد يكون الإنسان صلى صلاة أو صلاتين أو أكثر، أو صلاة يومين في بعض الأحيان إذا كان مثلا في عمل أو في مكان لا يمكنه أن ينام فيه أو في أي مكان، بقي يومين مستيقظه محتفظ بوضوء واحد، صلى صلاة يومين يعيد صلاة يومين. لذلك قال: إن كان صلى بطلت، أيا كانت، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة سنة. إن كان صلى بطلت ومن ذكر سنته، الآن يتكلم على من تذكر سنة. إذن من نسي فريضة فإنه يعيدها إن كان بعيدا فقط يعيد الفريضة فقط، وإن كان قريبا يأتي بالفريضة وما بعدها. فإن كان صلى بذلك الوضوء الذي نسي منه فريضة وجب عليه إعادة الوضوء، وجب عليه أن يأتي بذلك الفرض الذي نسيه وأن يعيد الصلاة، وإن كان قريبا وجب عليه أن يأتي بتلك الفريضة وما بعدها ويعيد تلك الصلاة التي صلاها أو الصلوات التي صلاها. أما إن كان ناسيا لسنة، توضأ الإنسان ونسي مضمضة أو استنشاقا أو رد مسح الرأس إلى آخره أو مسح أذنيه إلى آخر ذلك، إن كان ناسيا لسنة قال: ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. بمعنى أنه من تذكر سنة كان قد نسيها فإنه يستحب له، يسن له أن يأتي بتلك السنة، ولكن هل للصلاة الفائتة؟ لا، لما حضر أي للصلاة التي سيحضر وقتها الآن. يستحب له أن يأتي بتلك السنة ليس للصلاة التي صلاها وإنما للصلوات التي سيصليها في مستقبل الأوقات. لذلك قال: ومن ذكر سنته يعيدها لما حضر، أي للصلاة التي سيحضر الآن. إنسان نسي مضمضة كما قلنا في وضوءه، وكان قد صلى صلوات بذلك الوضوء الذي لم يتمضمض فيه نسيانا، طبعا لم يتمضمض فيه نسيانا، ماذا يفعل؟ ما الذي عليه أن يفعله الآن؟ يتمضمض فقط ويأتي يتمضمض ثم يصلي الصلوات التي سيحضر وقته، لا يعيد ما صلى، إنما يأتي بالصلوات التي سيصليها بسنة بوضوء كامل، وذلك بإعادة المضمضة التي نسيها في وضوء سابق. لذلك قال: ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر، أي لما سيحضر من الصلوات. هذا حكم الناس لفريضة أو لسنة، هذا حكم الناس لفريضة أو لسنة. أما التارك عمدا فإنه حالتان، إما أن يترك فريضة أو أن يترك سنة. فإن ترك فريضة عامدا متعمدا بطل وضوءه من حين تركها، بطل وضوءه من حين تركها. لماذا؟ لأنه أراد بترك تلك الفريضة أيضا أن يترك فريضتين لا فريضة واحدة، أولا لأنه سيترك الفريضة التي هي مثلا غسل الوجه أو مسح الرأس إلى آخره، والفريضة الثانية التي تعمد تركها أيضا هي الموالاة. وقلنا أن الموالاة تسقط مع العجز والنسيان ولكن لا تسقط مع القدرة والذكر. إذن هو، وقد ذكر كثير من أئمة المالكية يعني حرمة هذا الفعل، أن يترك الإنسان فريضة عامدا متعمدا لما فيه من تحريف الدين، لما فيه من تحريف الدين. هذا طبعا إذا تركها، ترك هذه الفريضة من فرائض الوضوء غير معتقد لعدم وجوبها مثلا، إنما أراد أن يتركها هكذا وسوسة شيطان وغير ذلك. نعم، إذن من ترك فريضة يبطل وضوءه مباشرة ووجب عليه استئنافه من جديد، لا يبني على ما فات، وجب عليه استئنافه من جديد. أما من ترك سنة عامدة ففي مشهور المذهب عندنا أنه يأتي بها ويعيد الصلاة التي صلاها بذلك الوضوء الذي ترك منه سنة عامدا متعمدا ما دام وقت تلك الصلاة لم يخرج، ما دام تلك الصلاة وقتها لم يخرج فهو يعيد تلك السنة ويعيد تلك الصلاة، فإن خرج وقتها فلا إعادة عليه، ولكن يأتي بتلك السنة التي تركها من سنن الوضوء. هذا من ترك سنة من سنن الوضوء عامدا. طيب، الآن بعد ما فصلنا في فرائض الوضوء وسننه إلى آخره، قد يقول قائل هذا التفصيل ما العبرة منه؟ العبرة منه وذكرني في هذا الأمر ترك سنة من سنن الوضوء عامدا، لأنه أحيانا ترك سنة من سنن الوضوء عامدا يكون أمرا مطلوبا، أن تترك السنة من سنن الوضوء عامدا. مثال ذلك إذا كان للإنسان قليل من الماء، لا يوجد لديه ما يكفيه من الماء حتى يتوضأ وضوءا كاملا، لا يوجد له من الماء ما يكفيه حتى يتوضأ وضوءا كاملا، وعنده قليل من الماء، فإنه بذلك القليل يقتصر على فرائض الوضوء دون السنن، يقتصر على فرائض الوضوء دون السنن. فإن أمكنه أن يتوضأ بذلك الماء القليل وأن يأتي بفرائض الوضوء وسننه مرة مرة فهذا هو المطلوب. فإن لم يستطع أو كان ذلك الماء لا يكفيه فهو فما عليه إلا أن يأتي بفرائض الوضوء فقط. وهذه الحالات يعني تحدث أحيانا للمسافر أو الإنسان في مكان منقطع إلى آخره، فإنه يأتي يقتصر على فرائض الوضوء ويترك السنن عامدا. ولكن لماذا يترك السنن؟ لا تهاونا ما فيها، وإنما تركها لقلة الماء الموجود بحوزته. كذلك الإنسان أحيانا قد يترك السنة عامدا إن كان عاجزا عنها، إن كانت يعني مثلا عنده مرض في فمه أو يعني في أنفه أو في مكان في أذنه إلى آخره، فإنه بذلك نعم يترك هذه السنة عامدا، ولكن هو معذور في تركها. بهذا يكون الشيخ قد أتى على تتمات الوضوء، طبعا ذكرناها بفضل الله تعالى بشكل مختصر جدا حتى لا نطيل عليكم، ويكفي الإنسان أن يعلم ما هو ضروري، ولكن المسائل التي قد تطرأ على الناس كثيرة جدا، فالإنسان يكفيه أن يعلم أمهات المسائل، فإن طرأ عليه مسألة لا يعرف حكمها يسأل، ولكن المهم أنه تحصل عنده عدة أو المعلومات المهمة التي هي يعني بفضل الله سبحانه وتعالى بها يعني يستقيم وضوءه وصلاته. فإن طرأ يعني عليه شيء لم يذكر في هذا النظم أو في كتب أخرى فهو يسأل بإذن الله تعالى، وشفاء العي السؤال كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انتقل الشيخ رحمه الله بعد ذلك إلى نواقض الوضوء، نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء كما ذكرها الشيخ في نظمه 16، وإن كانت هي أكثر من ذلك، والشيخ ذكرها مفصلة، لذلك قال إن نواقض الوضوء 16. والفقهاء يذكرون نواقض الوضوء أحيانا، هناك من يذكرها مفصلة كما هو ذكرها الشيخ، وهناك من يذكرها مجملة. فتجد مثلا في بعض كتب الفقه يقولون نواقض الوضوء 3: أحداث وأسباب وغيرهما. والبعض يقول نواقض الوضوء 2: أحداث وأسباب، أما غيرهما فإنما هي تعود للأسباب أو للأحداث. إذن يذكر أهل العلم نواقض الوضوء بين جمع ونشر، بين اختصار ونشر. الشيخ هنا بما أنه هذا النظم هو للمبتدئين أراد أن يذكرها مفصلة حتى يعلمها المكلف، فإذا وقع في واحد أو وقع له أحدها علم أنه قد وقع في ناقض من نواقض الوضوء فوجب عليه أن يتوضأ من جديد. قال إذن الشيخ رحمه الله نواقض الوضوء 16، وهذا بحسب النظم الذي سيذكره 16 ناقضا، وإن كان في بعض النواقض الأخرى لم يذكرها سنذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى. قال نواقض الوضوء 16: بول وريح سلس إذا ندر. هذه النواقض الثلاث الأولى: البول وهو معروف، ما هو السلس السلس سنتكلم عنه. قال بول وريح. وهنا إذا أردنا أن نتكلم عن البول والريح والغائط فيذكر أهل العلم أن هذه النواقض حتى تكون ناقضة لابد أن تخرج من المخرج المعتاد لها من غير علة على سبيل الصحة أو في حال الصحة، فإن خرجت بعلة أو من غير المخرج المعتاد فإنها لا تكون ناقضة. وهذا قد يشكل على البعض، كيف يكون ذلك؟ لذلك ضرب الفقهاء أمثلة لذلك فقالوا إن خرج مثلا للإنسان بول من ثقب تحت السرة، فإنه مع تيقنه من أن الخارج منه هو بول ولكنه غير ناقض للوضوء. لماذا؟ لأنه لم يخرج من المخرج المعتاد. طيب قد يقول قائل أنه أحيانا بعض المرضى، نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لجميع المسلمين، لا يمكنه أن يخرج البول من المخرج المعتاد، فهو يجعل له ثقب تحت السرة متصل بكيس إلى آخره، وهذه المسألة معلومة. صار ذلك الثقب هو المخرج المعتاد له، صار ذلك الثقب هو المخرج المعتاد له. ومتى يكون ذلك هو المخرج المعتاد له؟ إذا كان المخرج الطبيعي قد انسد وصار ذلك الثقب هو المخرج المعتاد. في هذه الحالة ننظر، إذا كان هذا الشخص يشعر بذلك الخارج منه من ذلك الثقب، هو يتحكم في خروجه أو لا يتحكم؟ إن بحسب هذه الحالات، فإن كان يتحكم في خروجه أو يعلم وقت خروجه إلى آخره فهذا له حكم الخارج المعتاد من المخرج المعتاد. أما إن كان لا يتحكم في خروجه ولا يشعر به فهذا له حكم السلس الذي سنذكره. قال إذن بول وريح، وأنا ذكرت مسألة المخرج المعتاد والخارج المعتاد أيضا. الخارج المعتاد هو البول والريح والغائط من هذه المخارج المعتادة، كذلك سيضاف إليها المذي والمني والودي إلى آخره سنذكرهم، لأن هناك في أحيانا تخرج أشياء غير معتادة، فما حكمها؟ هل هي ناقضة للوضوء أو غير ناقضة؟ هي غير ناقضة للوضوء. من الأشياء التي تخرج وهي غير معتادة قد تخرج أحيانا من المخرج المعتاد حصاة مثلا أو دودة، فهل هي ناقضة للوضوء؟ لا، لا تعتبر ناقضة للوضوء. إذا خرجت الحصاة أو الدودة من المخرج المعتاد فهي غير ناقضة للوضوء. طيب قد يقول قائل أنه أحيانا تخرج هذه الأشياء الحصاة أو الدودة ويخرج معها قليل نجاسة مثلا، سواء كان من بول أو من غائط، تخرج مثلا ملوثة أو يخرج معها قليل نجاسة، فهل انتقض وضوءه بخروج تلك النجاسة القليلة مع تلك الحصاة أو تلك الدودة؟ الحكم أيضا في مشهور المذهب أنها لا تعتبر ناقضة للوضوء، أنها لا تعتبر ناقضة للوضوء. إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نكمل نواقض الوضوء وتفصيلاتها في درس قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا الشيخ خالف في هذا الأمر واحد بين نية الفريضة ونية على من صلى، المصلي الذي صلى بهذا الوضوء. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله، خير المرسلين، يا من إله